أيوة نسر مكسور جناحه ومقارش فوق زمان. أيوة نسر مكسور جناحه ومقارش فوق زمان. خايف للريح يخونه ما يوصلش بر الأمان. خايف للريح يخونه ما يوصلش بر الأمان. النسر قوي بالقوة منعم لضوافر جسمه مدعم. النسر قوي بالقوة منعم لضوافر جسمه مدعم، لكن حواليه الجو ملغم خايف ليجوم بركان. النسر قوي بالقوة مدعم لضوافر جسمه مدعم، لكن حواليه الجو ملغم خايف ليجوم. ابو النبي اللي مبسوط مع احمد عادل وابو السعيد يرفع ايده فوق. تروحي بجن يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي هذا روح. وحياة النبي السعفولو عسل. سواد عيونه جنني عيني يا ربي عيني وسواد عيونه جنني ومخنوق القلب مخنوقي ويا ربي تعطيني شوقي يا رب اللي ما يرفع ايده ما يتجوز يا رب بتحسب الدنيا بالقروش تعبان على طول الزمان ياللي بتحسب الدنيا بالقروش في راجل تلقى له عدل صاحب تلقى له عدل راجل تلقى له عدل وفي راجل عدل ملهوش وندم كلامك مش هيمشي مدام كلامك مش هيمشي على غيرك ما تقولهوش وطاب المرجلة غالي طاب المرجلة غالي طاب المرجلة غالي ما معكش تمن وما تلبسهوش وفي أصحاب أيوة أيوة في أصحاب في أصحاب أصحاب بتنفع ساعة الوجع وصحبة عدد عدد عدد عدد عدد عدد يي يي يي يي يي يي يي يي يي وصحبة عدد ما بينفعوش بحرت السكاكين احنا بشر مش عادي ده احنا المحكمة والقاضي ده احنا الحاضر والماضي قوم روح يا مسكين معلم على مين انت في اسيوط منبلوط ارض الحمى الرجال والعمد استعمل معلم والله بعيد عليك شيطانك لك بيساعد وفي طريقك متواعد ما تشوف نفسك وانت قاعد الا ابو رجل